يقول كيف نرد على من يقول أن عليا ولد في الكعبة؟ هذا ما جاوبنا، ها؟ جاوبنا. على كل حال يعني هذه القضية، قضية أن عليا ولد في الكعبة وغير ذلك، يعني لعن الله الغلو وأهله حقيقة. يعني الآن هناك من الغلاة من قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يأتي يوم القيامة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبو بكر يوم القيامة، يكذبون عن النبي، كذبها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن الله تبارك وتعالى يقول قد رضيت عنك يا أبا، فهل أنت راض عنه؟ إن الله يقول لأبي بكر هذا الكلام والعياذ بالله. أو أن عمر بن الخطاب لما دفن في القبر جاءه منكر ونكير يسألانه، فقال له من ربك؟ قال أنتم من ربكما، ما دينكما؟ فرجع إلى الله قال هذا مسأله ولا يسألنا هذا. طيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي خليل وخليلي عثمان بن عفان، هذا كله كذب. كذبوه ليش؟ لأن الشيعة كذبوا في حق علي، فهؤلاء يبون يريضون الشيعة فكذبوا في حق أي بكر وعمر وعثمان، هذا من الجهل. ومنها هذه أن علي ولد في الكعبة. أولا يعني الآن لنعلم علي متى ولد رضي الله عنه. علي رضي الله ولد قبل مبعث النبي بثمان سنوات على المشهور، يعني قبل أن يبعث النبي بثمان سنوات، قبل أن يبعث النبي بثمان سنوات، وبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وعشرين سنة، الكعبة حولها وداخلها وفوقها 360 صنم، الكعبة مليئة بالأصنام. حتى لما بعث النبي جلس في مكة 13 سنة، ما زالت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ما زال في الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، صار النبي يسقط هذه الأصنام ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإن الأصنام كانت هناك داخل الكعبة وحول الكعبة وفوق الكعبة. فهل من الشرف لعلي أن أن أن أن يولد بين الأصنام؟ هل هذا مدخل لعلي أن تلده أمه بين الأصنام؟ هذا ليس بشرف. ثم القصة باطلة، والمشهور الذي ولد في الكعبة هو حكيم بن حزام، هذا هو المشهور أنه ولد في الكعبة. ثالثا يعني واحدة دخلت الكعبة ولدت ولدها، طيب ما الفضل في هذا؟ ما الفضل في هذا؟ ليس فيه فضل. رابعا يعني الأصل أن المرأة أثناء الولادة تخرج أوساخ من الدماء وغيرها، فهذا تنجيس للكعبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض أن تطوف في الكعبة، قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف. والحائض والنفساء شيء واحد، النفساء لا يحل لها أن تطوف في الكعبة، فكيف تدخل الكعبة نفساء وهي أم علي بن أبي طالب؟ فهؤلاء يريدون أن يمدحوا عليا فأوقعوا في الذم والعياذ بالله، كما أن أولئك مدحوا بكر وعمر وعثمان بذلك. فالقصد أن هذه قصة مكذوبة غير صحيحة، وإن صحت فليس فيها فضل. نعم.